Adesso, 36. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لديه الا بك رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأحتجب من بعده وانا حامل. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ياتي امراه وقد رحل حائض فتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة والحاكم وابن القرطان فرد قرانهما ربا. وعن ابي سعيد الكريم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حارت لك لم تحمل ولا تصم. متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدا سر تمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الناس عن الحاج قبل أن لا تقف الجبل حتى تقصي. متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحب بقدره وامرأته وهو حائض فقال لا ترك الحجاب. رواه أبو داود وضحكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. وهذه الأحاديث في موضوع أحكام الحيض، وقد سبق أولها الحديث الذي معنا الآن عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي أدرى ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل بكل صلاة. رواه مسلم. في رواية للبخاري فتوضئي لكل صلاة. وهو عند أبي داود من وجه الله. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصغرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري. حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، سبق أن أم حبيبة بنت جحش وأختها حملة وزينب بنات جحش الثلاث كلهن أصبنا بدم الاستحاضة، أصبنا بدم الاستحاضة. وسبق لنا معنى الاستحاضة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الأحكام، كل هذا سبق لنا. حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، يعني كثرة الدم، كثرة نزول الدم عليها حتى إنها استشكلت ماذا تفعل، لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكن هذا في الحيض المعروف، الحيض المعروف الجاري على المتعارف عند النساء